الحمد لله، الحمد لله رب الأرباب ومسبب الأسباب وخالق آدم من تراب. سبحان خلقه بيده وأسجد له ملائكته وأنزله إلى أرضه التي مهدها له ولذريته. سبحانه جعل كل شيء طوع إرادته وأمره بعبادته وطاعته وأمره بدعائه. جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أبعيد ربنا فنناديه أم قريب فنناجيه؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل قرآن: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إلى دعاه، وأصلي وأسلم على من أرسله الله عز وجل بشيرا ونذيرا وهاديا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وأن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. الدعاء عباد الله. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. الدعاء هو جنة المسلم في الأرض، هو الشيء الذي يتحدى به المسلم كل شيء. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من شيء، ما من شيء ينفع مما نزل ومما لم ينزل إلا الدعاء. ما من شيء ينفع مما نزل. إذا قضى الله عز وجل على امرئ مصيبة، ما من شيء يرفعها إلا الدعاء. ما من شيء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. إذا قضى الله عز وجل بعلمه وبإحاطته وبقدرته على أن هذا المرأة سيصيبه في المستقبل شيئا ما، إذا ما ينفع، ما من شيء ينفع مما نزل ومما لم ينزل إلا الدعاء. فإذا دعا المسلم الله عز وجل وقد قضاه الله عز وجل في المستقبل على هذا العبد، فإذا دعا العبد المسلم الله عز وجل رغبا ورهبا، فإن بدعائه يمنع هذا القضاء. ما من شيء ينفع مما نزل ومما لم ينزل إلا الدعاء. الدعاء عباد الله، تلك العبادة التي يحب الله عز وجل أن يسمعها من عباده، ففيها من الذل والافتقار إلى الله عز وجل، وفيها من تضمنها بأن الله عز وجل هو القادر على كل شيء، وهو المدبر لكل شيء، وبيده مقاليد السماوات والأرض. بل إن الله عز وجل حينما يريد أن يسمع صوت عبده في الدعاء يبتليه ليدعوه. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. من حكمة البلاء من الله عز وجل أن يسمع صوتك أيها المؤمن في تضرعك إليه، وفي دعائك إليه، وفي تذللك إليه ليكشف عنك البلوى. هو يحب أن يسمع صوت عبده المؤمن يدعوه ويرجوه ليستجيب له. فالله عز وجل يحب أن ينعم على عباده المؤمنين، يحب أن يفرج كربه عن عباده المؤمنين، ويحب أن يدعوه عباده المؤمنين. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. الدعاء عباد الله، تلك العبادة السهلة التي تؤدى باللسان والقلب في أي وقت كان، ليس لها وقتا محدودا وبعده لا يستجيب الله عز وجل. الله عز وجل يستجيب ليل نهار لمن يدعوه، بل إن الله عز وجل يستجيب للكافر المضطر. الله عز وجل يستجيب للكافر المضطر. وقد ملئت آيات القرآن بالمثل الذي يضربه الله عز وجل للكفار في ظلمات البحر، وقد أوشكوا على الغرق يدعون ربهم تضرعا وهم كفار فينجيهم الله عز وجل. إن الله عز وجل يحب أن يستجيب لعباده المؤمنين. الدعاء عباد الله، للدعاء أوقات يكون أدعى فيها للقبول، للدعاء أوقات يكون أدعى فيها للقبول لله عز وجل. هذه أوقات كثيرة أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. نأخذ منها: دبر الصلوات، بعد كل صلاة وقت لاستجابة الدعاء من الله عز وجل، وقت مبارك أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا وقت لاستجابة الدعاء. بين الأذان والإقامة وقت لاستجابة الدعاء. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين الأذانين دعوة لا ترد، دعوة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: بين الأذان والإقامة دعوة لا ترد من المسلم، هذا وقت لاستجابة الدعاء. كذلك إذا قام الخطيب على المنبر يوم الجمعة، كما حددها بعض العلماء بأن هذه ساعة الجمعة يوم إقامة الخطيب على المنبر، هذا وقت لاستجابة الدعاء. ووقت أطول هو الوقت الثلث الأخير من الليل، ينزل ربنا عز وجل في الثلث الأخير من الليل يقول: هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له. هذا وقت السحر، وقت للإجابة الدعاء من الله عز وجل. وقت كذلك في الساعة الأخيرة من يوم الجمعة، ساعة بعد العصر، هذا وقت لاستجابة من الله عز وجل. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما فيك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني غفرت لك على ما فيك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم، لو أن أولكم، أول البشر منذ أن خلق الله عز وجل هذا، وآخركم، آخر البشر، وإنسكم وجنكم، جاءوا في صعيد واحد. تخيل حجم هؤلاء، أولكم وآخركم. إحنا في هذا الوقت نحن نعيش على الأرض 6 مليار. تخيل لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم جاءوا في صعيد واحد، اجتمعوا في مكان واحد، فسألني كل، فأعطيت كل واحد منهم مسألة. انظر إلى مسألتك، انظر إلى مسألتك أنت عبد الله. كم، ماذا تريد من الله؟ تريد من الله الكثير والكثير والكثير. تخيل أن كل البشر، كل واحد يريد من الله مثل ما تريد، فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط من البحر. لو وضعت مخيط إبرة في بحر لجي ثم أخرجت، انظر ماذا يحمل من الماء، لا يحمل شيء. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم جاءوا في صعيد واحد فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط من البحر. لأن الله عز وجل خزائنه كن فيكون، سبحانه وسع كل شيء، بيده ملكوت السماوات والأرض. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عبده المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. حدثنا القرآن كثيرا عن الأنبياء بظروف وأحوال يستحيل بمقاييس البشر أن يحقق الله عز وجل لهم ما يريدون. حدثنا القرآن كثيرا عن الأنبياء والصالحين بظروف يستحيل بمقاييس البشر أن يحقق الله عز وجل لهم ما يتمنون. انظر إلى نبي الله زكريا، رجل بلغ من العمر عتيا، بلغ من العمر عتيا وزوجته، ولكن تمنى من الله عز وجل الولد، تمنى من الله عز وجل الولد، فجعل الله عز وجل بعد أن دعاه في محرابه أن استجاب الله عز وجل له. هذا بمقاييس البشر مستحيل. وكذلك نبينا إبراهيم قد بلغ 80 من عمره وامرأته كانت عاقل لا تلد، فأصلح الله عز وجل له ورزقه الولد بعد أن دعا، لينبئنا أن ليس هناك شيئا مستحيلا على الله عز وجل، ليس هناك شيئا مستحيلا على الله عز وجل. كل ما تتمناه يا عبد الله ليس على الله بعزيز، ليس مستحيلا على الله عز وجل أن يستجيب لك أي شيء. بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر في السنة أن قد تغير قوانين الكون لعباده الصالحين، وإن كان ليس هذا المقترح، فإن الله عز وجل جعل لهذا الكون قوانين يسير عليها إلى قيام الساعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أخرت الشمس لأحد إلا ما كان لنبي من بني إسرائيل. نبي من بني إسرائيل أراد أن يفتح بيت المقدس، فكان سيدخل على بيت المقدس عند الغروب، فدعا الله عز وجل أن يحبس عليه الشمس، أن تتوقف الشمس ولا تغرب. هذا بدعاء نبيه، فحبس الله عز وجل الشمس وأوقفها حتى دخل بيت المقدس. قال لها: أنت مأمورة وأنا مأمور، بس الله عز وجل أن يحبسها على، اللهم احبسها عليه. فحبس الله عز وجل الشمس، أي أوقف الشمس حتى دخل هذا النبي بني إسرائيل بيت المقدس. فليس بشيء تطلبه أو تتمناه بمستحيل على الله عز وجل. نبي الله أيوب، مرض نبي الله أيوب 18 سنة وذهب ولد، يعني هلك أولاد وذهب مال، فدعا الله عز وجل دعوة واحدة سطرها لنا القرآن: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فجاء التعقيب بأسرع أدوات الإجابة، يقول الله عز وجل: فاستجبنا له. الفاء للتعقيب والسرعة، استجاب الله عز وجل الدعاء في لحظة. 18 سنة مرض مرضا شديدا وذهب ماله وأهله، فاستجاب الله عز وجل له وبرأه من مرضه وأبدله خيرا من أهله وأرضك عليه من الماء. وذنون الذي ذهب في كبد الحوت في ظلمات البحر، هذا إنسان مستحيل أن ينجو. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجاب الله عز وجل له. الفاء للتعقيب والسرعة، هذا بمقاييس البشر وبالواقع مستحيل أن ينجو. هذا رجل في كبد الحوت في ظلمات البحر، كيف سينجو؟ ما الطريق للنجاة؟ ولكن هذا موصول بالله عز وجل، فاستجبنا له. أيما كان ما تريد ليس بمستحيل على الله عز وجل. فاطلب عباد الله من رب كريم حيي يستحي أن يرفع الرجل يده إليه فيردهما صفرا خائبتين. هذا حديث كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، الله حيي كريم يستحي من عبده أن يرفع يده إليه فيرده خائبتين. يستجيب لك دعاء. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث أن الله عز وجل إذا دعا العبد المؤمن ربه عز وجل فإن هذا إحدى ثلاث: إما أن يستجيب الله عز وجل دعاءك، إذا دعوت الله عز وجل، إذا دعوت الله عز وجل فإن هذا أمر من إحدى ثلاث: إما أن يستجيب الله عز وجل دعاءك، أو يرفع عنك من البلاء مثل ما دعوت، أو يدخره لك في يوم القيامة، وكلها خير لك أيها المؤمن. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني لا أحمل هم الإجابة، لأنه يعلم أنما متى دعا الله عز وجل فإن الله فاستجبنا له، ولكن أحمل هم الدعاء، أحمل هم أن أدعو الله عز وجل، فارفع أكف الضراعة أن ندعو الله عز وجل لهذا اليوم، عسى أن تكون ساعة إجابة. اللهم اغفر لنا الذنوب، اللهم اغفر لنا الذنوب، اللهم اغفر لنا الذنوب، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، أصلح لنا شأننا كله، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أصلح العباد والبلاد، اللهم أصلح العباد والبلاد، اللهم أصلح العباد والبلاد. اللهم إنا نسألك حسن الختام، اللهم إنا نسألك حسن الختام، اللهم إنا نسألك حسن الختام والموت على الإسلام. وأقم الصلاة. الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. عليهم ولا الضالين.